معت بحروفك لهيب طفوفك قبل ما اشوفك نحت لمصابك دليلي هايم اجيتك عازم اصيرا خادم لتراب احبابك تركت اصحابي وهلي واحبابي حملت كتابي وجيت لبابك بدت دمعاتي على وجناتي تفض كلماتي على اعتابك انا طفل ولكن صوت حبي بقي قد اذن الرحمن ربي فما للقلب محبوب سواك حسين الله حسين الله حسين وجئت اليوم زحفا كي اراك حسين الله حسين الله حسين صغيرا واحتوى قلبي هواك حسين الله حسين الله حسين وجئت اليوم زحفا كي اراك حسين الواحد حسين الواحد حسين براءة زغري وثرافت عمري دمعت لتجري لك عذري سمعت الناعي وجيتك ساعي يا احس اضلاعي لك محنية حرت بظنوني وتغير لوني لو انسح لوني على عش قلبي البصر ما شافك لما استلطافك واحس بوصافك صور قدسية كأن العشق اوحى للفؤاد بني قم وارتدي ثوب الحداد فامسى بين احشاء نداك حسين الله حسين الله حسين وجئت اليوم زحفا كي أراك حسين الله حسين الله حسين صغيرا واحتوى قلبي هواك حسين الله حسين الله حسين وجئت اليوم زحفا كي أراك حسين الله حسين الله حسين فطرت نهاري وليلي يسرد ترتيلي وبدت توحيلي مواقد ناري مثل ما شبلك يضحي أجلك دليلي قلك قسم بالباري حواسي كلها تظل شاغلها إلك أجعلها بمهب الداري بإيمان سأمضي كالرضيعي شهيدا يملأ الدنيا نجيعي دمائي سيدي تفدي دماك حسين الله حسين الله حسين وجئت اليوم زحفا كي أراك حسين الله حسين الله حسين صغيرا واحتوى قلبي هواك حسين الله حسين الله حسين وجئت اليوم زحفا كي أراك حسين الله حسين الله حسين شعيرة نوحي بمسيل جروحي حفظتها بروحي يسر تكويني مثل أنصارك تبعت آثارك خدمت زوارك بمحاجر عيني الخدام عليها شرف داريها قسم تفديها بزهور سنيني بعزائك حاضر وعليها مثابر أريد أن باكر أوفي بديني سأبقى خادما حتى مماتي لدرب السبط.